خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. علم الله سبحانه وتعالى يتمظهر ويتجلى أيها الإخوة والأخوات في أكثر من صورة وفي أكثر من شكل، لكي تتم الحجة على عباده، لكي تتم حجة الله ولله الحجة البالغة على كل أحد، وليس لأحد على الله حجة. فلكي تتم هذه الحجة أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى بمشيئته الكلية وحكمته المطلقة لم يشأ أن يكتفي بعلمه الكلي المحيط وهو كاف، وإنما ليقطع أعذارنا وليلزمنا حجته، شاء سبحانه وتعالى أن يتمظهر علمه ويتجلى في أكثر من صورة. وراعوا نظم الآية الجليل: فلنقصن عليهم بعلم. فلنقصن عليهم بعلم، نكره لتفخيم شأنه وتعظيم أمره، الدلالة على ما فيه من الطلاقة من الكلية أيها الإخوة. فلنقصن عليهم بعلم. إذن أين المفر؟ أين وأنا نذهب أيها الإخوة؟ لا مفر. في حياتنا الدنيوية وفي تعاملاتنا حين تستند الحقوق إلى وثائق، وحين تستند القضايا أيها الإخوة إلى أدلة وبراهين مستندات تشكل حيثيات الحكم، تشكل حيثيات الحكم في شتى وجوهه، يمكن في بعض الأحيان أن تتلف هذه المستندات، أن تضيع هذه الوثائق، وبالتالي يضيع العدل، يضيع العدل الجزئي في هذه القضية بالذات. لكن شيء من هذا غير ممكن، غير ممكن لدى الحديث عن الحكم والقضاء والعدالة الإلهية، لأن جميع الأدلة والبراهين أيها الإخوة محكومة بمبدأ المحفوظية المطلق، مبدأ مطلق، إنه مبدأ المحفوظية، محفوظية الأدلة والمستندات والبراهين والوثائق، وعلى جميع المستويات، ليس على مستوى واحد، على مستويات كثيرة جدا. محفوظية الأدلة والمستندات والوثائق على المستوى الشخصي أيها الإخوة، على المستوى الشخصي في العقل الباطن لكل واحد منا، هناك سجل كامل لكل ما أتاه، لكل ما اجترحت يداه، لكل ما صدر عنه. وهذه المحفوظات القارة الكامنة في قاع النفس تملي علينا أيضا آثارها، أي تأثيراتها وأفاعيلها، دون أو دونما إحساس منا، لكنها موجودة هناك وستظهر في الوقت المناسب، بل حتى في الدماغ الإنساني نفسه، عينه ذاته، كل شيء مرقوم ومكتوب ومحفوظ، ويمكن أن يستثار ب بطريقة معينة. الآن هناك تقنيات علمية كثيرة جدا جدا، الاستثارة الكهربية مثلا، إذا استثيرت هذه الأشياء مباشرة تعود إلى الإنسان الذكرى لائحة لاحبة واضحة، كأنما يتعانى أمره ويتعاطاه اللحظة والساعة، محفوظة إذن حتى في هذا المستوى المادي. في المستوى المادي للدماغ محفوظة، في المستوى المعنوي للعقل الباطن، في اللاشعور أيها الإخوة، في الذات غير الواعية محفوظ، كل شيء محفوظ. ولذلك ليس بعيدا وليس صعبا وليس مستحيلا ومستغربا أن يكون شاهدك عليك أنت، شاهدك من نفسك. وهكذا سيقال لكل واحد منا يوم القيامة، خاصة من يحاول أن ينازع ويكابر، أما ترضى أن نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ سيقول بلى، وسيشهد عليه جلده وسمعه وبصره. بعض الناس يقول حديث خرافة، لماذا؟ لماذا؟ في القديم أيها الإخوة كان هناك علم بدائي لكنه مفيد إلى حد ما، منتج اسمه علم قص الأثر وتعقب الخطى. كان القصاص أيها الإخوة والقافي يعرف أن المجرم الذي يريد أن يلوذ بالنجاة، يريد أن يفر بجلده كما يقال، قد مشى في هذه الطريق، وهو رجل طويل ومع طوله فهو باد، لكنه أعرج ويتكئ على عصا، يعرف هذا تماما، ومعه كلبه الصغير بقص الأثر، نوع من الطب الشرعي البدائي. أما الطب الشرعي اليوم فهو نوع مطور من قص الأثر، لكنه لا يقرأ الأدلة والبراهين في الرمال، إنه يقرأها في قطرة دم، في خلية متوسفة ساقطة من الجلد أيها الإخوة، في شعرة من بدن هذا المجرم. وهذا الطب الشرعي وهو قص الأثر الحديث يقوم على مبدأ بسيط جدا، وهو أن المجرم في ساحة الجريمة لا بد أن يترك شيئا ولا بد أن يأخذ أشياء، لكن لا بد أن يترك شيئا، وأحسن ما يمكن أن يترك أيها الإخوة قطرة من دمه أو من سوائله، قطرة من دمه وتعلمون الإشارة إلى ماذا، أو من سوائله الأخرى، سوائل الجسم. لو ترك قطرة واحدة هذه ستهتك النقاب عنه، ستروي القصة كاملة أحيانا، ستروي الحكاية، خاصة بعد فحوصات الحامض النووي منزوع الأكسجين DNA أيها الإخوة، ستحكى القصة وستؤشر عليه قطرة دمه منفردا من بين ملايين بل ملايين الخلق أن هذا هو، هذا هو، لقد فضحته سوائله، قطرة دمه فضحت، قطرة دمه فضحت. فما المستغرب إذن أن تشهد علينا جلودنا وأسماعنا وأبصارنا يوم القيامة؟ ليس هناك من غرابة، ليس هناك من غرابة. إذن هكذا أيها الإخوة، محفوظية في كل هذه المستويات الشخصية، لكن هناك محفوظية أحلى وأوسع، إنها محفوظية على مستوى كوني. كل ما يقع في هذا الكون يقع في جملة أيها الإخوة متوحدة ضمن قوانين بأعيانها، وهذه الجملة لا تسمح أنظمتها الحاكمة فيها وعليها بتسرب أي حدث، أي إيفنت كما يقولون، أي شيء، مستحيل. قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والكون كله أيها الإخوة هو جملة محفوظة، جملة محفوظة، نظام محفوظ، لا يضيع شيء، يذهب ثم يعود، يلف ويدور ثم إيه؟ ثم يعود. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كله موجود أيها الإخوة. هناك محفوظية على مستوى ماذا؟ على مستوى ما نتركه أيها الإخوة من هالات، من أمواج حرارية. صحيح تقنياتنا آلياتنا وسائلنا العلمية لم تمكننا إلى الآن من التعاطي مع هذه الأدلة إلا في نطاق زمني ضيق بضع ساعات فقط، ثم تتلاشى هذه الأشياء شيئا فشيئا. أجهزة التصوير أيها الإخوة بهذه الأشعة تحت الحمراء الإنفراريد تمكننا أن نعرف أنه كان قد جلس في هذا المكان أربعة أشخاص، أحدهم طوله كذا والآخر كذا والثالث كذا والرابع كذا. صحيح لا نعرف أشكالهم صورهم، لكن نعرف أربعة أشخاص جلسوا ثمت. كيف من هذه الهالات بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يمكن أن نعرف ذلك؟ هل تتلاشى بالمطلق؟ كلا، تأخذ أشكالا أخرى وصورا أخرى، إلا أنها محفوظة. حين يتقدم العلم وتتقدم الآليات والتقنيات العلمية سنلتقط هذا من جديد ونعيد تجسيده وتمثيله. إذن موجود. كذلك الموجات الصوتية لا تفنى، موجودة ومحفوظة أيها الإخوة، موجودة ومحفوظة. طيب، بعضنا قد يسأل هل هناك مستويات أخرى؟ مستويات كثيرة وكثيرة جدا. نحن كمليين كإلهيين يهمنا المستوى الذي تحدث عنه القرآن الكريم، أن كل ما نأتي وما نذر، كل أفعالنا أيها الإخوة مرقومة. بعض الناس يقول تقصد مكتوبة، لا، أقصد مرقومة. لماذا؟ لأن الرقم هو تفسير للكتابة الإلهية. نحن طبعا بسذاجة، وهذا يقع لأكثر الناس عموما أيها الإخوة، حين نسمع اللوح المحفوظ، القلم جرى فيه كتبا، كتب كذا وكذا وكذا، كل ما هو كائن، الملائكة تكتب، مباشرة نحمل هذه الكتابة على ما أنسنا من الكتابة، الكتابة المأنوسة. لا أبدا، نوع آخر من الكتابة، إنها كتابة تجسيدية استنساخية، كوبيز، صور مستنسخة. قال تبارك وتعالى كتاب مرقوم، والعياذ بالله، الكتاب في سجين مرقوم، والكتاب في عليين مرقوم، هذا مرقوم وهذا مرقوم. ما معنى الرقم؟ الرقم هو التصوير، هو الوشي، إلا ما كان رقما في ثوب، أي صورة في ثوب، ليست مجسدة في شكل صنم أو تمثال أيها الإخوة، صورة رقم. دخل عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه على ابنته الزهراء البتول فاطمة عليه السلام، فوجدها قد سترت شيئا بستار أو بستارة فيها رقم أيها الإخوة، فيها وشي تصوير، فقال ما لنا والدنيا والرقم. الراوي يقول كان شيئا فيه وشي، ستارة موشاة مرسومة مخططة معلمة، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وصحبه ما لنا والدنيا والرقم، سماه رقما لكي يفهمنا أن الرقم هو الوشي، هذا هو الوشي التصوير أيها الإخوة. قال كتاب مرقوم، قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، يقال نسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه بمعنى واحد، لكن هناك فروق، إذا طبقنا قواعد البيان هناك فروق، لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فرق بين نسخ واستنسخ. الاستنساخ أيها الإخوة هو نقل تجسيدي صحيح كما أشار الراغب في مفرداته، من غير أن تزال الصورة الأصلية، لكن بالمعارضة ننقل إيه؟ ننقل الصورة الأصلية، ننقل صورة مشابهة تماما، كما نقول صورة فوتوغرافية أيها الإخوة، لكنها أكثر حركية، أكثر حركية، أكثر نبضا، أكثر إحساسا، أكثر إحساسا، هذا هو الاستنساخ. نحن نظن أننا سنعطى كتبنا يوم القيامة ونقرأ فيها، لا، أنت سترى، بل ستعايش، ستعود إليك الأحاسيس تماما حين تلبست بهذه الذنوب، بهذه الأعمال، بهذه الصالحات، بتلك المنكرات، تماما ستعايش ما وقع منك. ولذلك أكثر من آية قرآنية تقول ماذا؟ تقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. انتبهوا، ما عملوا، لم يقل ووجدوا إيه ذكرى ما عملوا، وإنما قال ما عملوا، ما عملت ستجده أمامك تماما كما هو، لأنه قال كتاب مرقوم، وقال نستنسخ ما كنتم تعملون. هل نريد محفوظية أكثر من هذه المحفوظية؟ مستحيل، انتهى، لقد ضبطت متلبسا تماما كما يضبط مجرم الدنيا متلبسا في ساحة الجريمة، ستضبط متلبسا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، الذي عملوا، ما موصولة، وقال حاضرا موجودا، قدرة الله تبارك وتعالى. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لم يقل يرى جزاءه في البداية، سترى عملك بعد ذلك ستتلقى جزاءه. في البداية سترى عملك نفسه، لن تجد ذكراه أو ما يذكر به أنك عملت كما نتخيل نحن بطريقة طفولية، لا، قدرة الله أعظم من هذا بكثير. إلزامية حجته أدخل أيها الإخوة في الإلزام مما نظن بكثير. ليست قضية أشياء مكتوبة هكذا كما نكتب نحن، لا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والعياذ بالله، بل إننا سنحمل ما فعلنا من أوزار، أيوه ما فعلنا من أوزار سنحمل، وسنشعر ببهاضتها وثقلها، سنشعر بها. نعم، إنه استنساخ تجسيدي أيها الإخوة، إنه استنساخ تجسيدي، هذا موجود. كل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لماذا كل هذه الأدلة؟ لماذا كل هذه المحفوظيات بمستويات متعددة؟ بمستويات متعددة لماذا؟ لأن الله هو الحق فقط، هذا هو المبرر. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. نعم، إذا لماذا يحييهم؟ لماذا يبعثهم؟ لأنه حق. ما العلاقة؟ بعض الناس لا يفهم هذا التبرئة الإلهي. هذا التبرئة الإلهي يريد أن يقول لنا أيها الإخوة بطريقة واضحة ومباشرة إن علاقة الحق والحقيقة أيها الإخوة بالعدالة علاقة غير قابلة للانفصام، علاقة عضوية، إنها علاقة التطبيق بالنظرية، علاقة الفرع بالأصل. في نهاية المطاف ما هي العدالة؟ ما هو العدل؟ إنه الحق، إنه الحق. نعم، أن يعرف من الذي قتل، من المجرم ومن الضحية، ولتسقط كل التأويلات. طبعا نحن في الدنيا لنا أيديولوجيات، ها؟ لنا أبنية فكرية نظرية تأويلية نحاول أن نضع فيها هالة القديسين على رؤوس الأباريس أيها الإخوة، ونفعل العكس. لكن هذا عند الله الحق، لا إله إلا هو، وكل ما يدعى من دونه هو الباطل، وكل ما يناقض شرعه وحكمته هو الباطل. لا، هذا لا يمكن أن يحصل أيها الإخوة، لا يمكن أن يدخل، لا يمكن أن يسوغ. سيرد هذا، هذا مردود على أصحابه. نفعل هذا كثيرا على فكرة، نحن نخدع أنفسنا كل يوم، ولذلك كل أفعالنا ونوايانا وخواطرنا محفوظة أيضا لدينا، لأننا سنحاسب على مستويين يوم القيامة، على مستوى الأفعال الظاهرة وعلى مستوى البواطن التي أملت هذه الأفعال. وستقبل أفعال وترد أفعال كثيرة مما ظاهره الصلاح والبر أيها الإخوة طبعا، ولذلك كله محفوظ، ولا بد أن يحفظ في جميع هذه المستويات، في جميع هذه المستويات. إيفان الرهيب، إيفان الرابع، قيصر روسيا الذي هلك قبل أكثر من 400 سنة، هذا الرجل مات وقد طوب قديسا، وصى بذلك وطوب قديسا، وهكذا حصل بعد أن قتل الآلاف وترك عذابات دائمة لمئات وآلاف الأسر والقرى والمدن، لكن طوب قديسا. كيف سيبعث يوم القيامة؟ هذا شأن آخر. سيبعث وفق ما تقتضي الحقيقة. لماذا؟ لأن الحاكم هناك هو الحق، لا إله إلا هو، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، لن يفلت المجرم. أما أن ندعي أن الله عز وجل محض محبة ومحض رحمة، ولذلك سيأخذ عياله وأبناؤه وأحباؤه جميعا ويدخلهم جنات الرضوان والنعيم، هذا من الأفائك، هذا من أظهر الأكاذيب أيها الإخوة، هذا من القول على الله بغير علم، هذا من تكذيب ما قال الله عن نفسه وأخبر سبحانه وتعالى. كلا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ حاشا لله، أبدا، لا يستوي من أحسن مع من أساء أيها الإخوة، هذا غير صحيح. نحن نمارس هذا، لكن هذا لا يجوز يوم القيامة، لا يجوز معنى لا يمضي، لا يجوز ولا يسوغ. في الدنيا يجوز وفي الدنيا يسوغ طبعا، للأسف في الدنيا لو استطعنا أن نقول أيها الإخوة إن 9 أعشار الحقائق معتم عليها ومغيب أيها الإخوة، صحيح طبعا، لأن الحقائق المزعومة لا تكتبها إلا القوة المتنفذة دائما، ما في، المتنفذون يكتبون التاريخ وهم كذبة دائما، يكتبونه على نحو مخالف للوقائع. وهي الحقائق، هذه حقائقهم هم التي تعادل وتساوي الكذب، تعادل وتساوي الكذب. وعلى ذكر إيذان الرهيب هذا، هذا الرجل أيها الإخوة اختلفوا بعد أن بعثه الطاغوت الدكتاتور الكبير ستالين من مرقده على أنه زعيم وملهم، طبعا وهذا عشية الحرب العالمية الثانية، واحتاج الطاغوت الدكتاتور ستالين احتاج إلى شخصية تلهم الشعب الروسي العظيم، ما في إلحاد وكفر، أين الملهم؟ أين القدوة؟ أين المثال؟ فابتعث هذه الشخصية من مرقدها إيفان الرابع، إيفان الرهيب، هكذا ابتعثه لكي يعبئ الشعب ضد الغازي المحتل، ونجح وسمح بأن يصور فيلم عظيم ملهم وموحن شاهده كل الشعب الروسي الكبير. بعد أن هلك ستالين أيها الإخوة، طبعا هنا لماذا؟ هذا أيضا مبدأ لابد أن يبقى على ذكر منا أيها الإخوة. كل الطواغيت يدافعون عن أنفسهم، كلهم يحاولون دائما، خاصة غير المتعاصرين، لا الطواغيت المتعاصرون قد يتحاربون، لكن الطواغيت غير المتزامنين لا يتصالحون، طبعا لكي يعطي شرعية ومبررا لوجوده وأفعاله لابد أن يعطي شرعية لمن نسج هو على منوالهم، لمن هم أمثاله، وهذا يحصل إلى اليوم. ولذلك قبل أيام كنا نتناقش، من المستحيل أن طواغيت العرب مثلا يحبون أن يدرس في المناهج المدرسية والجامعية مثلا سيرة الأئمة المصلحين الثائرين، مستحيل، ويغضبون من هذا غضبا عظيما جدا ويمنعون ذلك. قال لي أحدهم في القناة الإسلامية الفلانية، أحد الأخوة قال لي، أنا لم أسمع هذا ولم أره، قال جاء شيخ وبث حلقة عن الإمام الحسين، عن نسله، عن نسبه عفوا، وأصله وفصله وعزبه وعن إمامته، ووعد أن يتحدث بعد ذلك عن ثورته. قال وإيه اليوم لم نره؟ قلت طبعا طبيعي ألا تراه، مستحيل أن يسمحوا بذلك، مستحيل، لا في إسلامية ولا في عربية، هذا غير مسموح الآن، غير مسموح. لكن تحدث عن الطواغيت، تحدث عن الذين أكلوا الشعوب بلغة هومير، هوميروس سماهم أكلت الشعوب الطواغيت، هذا مسموح، هذا مطلوب. حتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أيها الإخوة، هذه الشخصية التي من المستحيل أن تكسف أنوار شمسها بكل الأغبرة التي يثيرها هؤلاء الأقزام من الطواغيت وأمثالهم، حاولوا أن يكسفوه ومنعوا من التذكير به قديما وحديثا، ولا يزالون، طبعا لأنه يذكر الناس بماذا؟ بحقوقهم، يذكر الناس بماذا؟ بالعدل أيها الإخوة، بالنصفة، بالمرحمة، وهذا غير مطلوب. مطلوب من الناس أيها الإخوة نوع آخر من الإذعان، نوع آخر من الثورة، الثورة على أنفسهم، على أطماعهم، على أخطائهم، على ذنوبهم. يقتلهم الطواغيت بالأفعال، ويقتلهم الوعاظ أمثالنا أيها الإخوة بماذا؟ بالأقوال. طبعا يقتلهم أمثالنا بالأقوال. أمس تحدثت مع بعض إخواني وقلت له خطر لي خاطر، أنا أظن مجرد حدس علمي اختبرته في الليل، يعني صحة 90% منه على الأقل، سأتكلم في هذا في خطبة إن شاء الله ربما قادمة. قلت له أشعر أن هذا الركام العجيب من الأحاديث التي تصور الموت على أنه شيء فظيع وفظيع جدا، وأشد من 1000 ضربة بالسيف ومش عارف كذا وأشياء مثل هذه، وأنه لو وضع ألم شعرة واحدة مما يجد الميت على أهل السماوات والأرض لماتوا بإذن الله، قل يخامرني شعور عميق أن هذا من الأكاذيب المكذوبة على رسول الهدى عليه السلام. كل هذا من وضع الظلمة والطواغيت لإلهاء الشعوب، لكي يقال لهم كل ما تعيشونه من عذابات ومرائر وما تلاقونه من ألاقي هو شيء هين ويسير جدا بالنسبة إلى ما ينتظركم، فاعملوا لتلكم الساعة خير لكم. لا تفكروا لا في عدل ولا في رفاه ولا في اقتصاد ولا في انتخابات، أمامكم ساعة يضجع فيها الإنسان هذه الضجعة، فليحاول أن يفتك رقبته. وفي المساء عدت إلى عشرات الأحاديث أدرس أسانيدها، فإذا فيها الكذابون، إذا فيها أشباه المساتير، إذا فيها المجاهيل، إذا بكثير منها أصل إسرائيليات مكذوبة على أنبياء الله. قلت عجيب، اختبرت هذا الظن فخرج صحيحا. سأتكلم عن هذه القضية إن شاء الله في جمعة بإذن الله، تستاهل وتستحق أن يتكلم فيها المرء. وعدنا إلى كتاب الله، لم نجد فيه كل هذا التفظيع والتخويف من الموت، بالعكس القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت، عبر بالذوق، يقول جاءت سكرة الموت مثلما يغيب الإنسان عن عقله، شيء أشبه بالغيبوبة، سنعود لنرى كيف صور القرآن الموت وكيف صورته هذه الأحاديث المزعومة المكذوبة على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولهم من أمثال هذا أيها الإخوة مجلدات، ملئت المكتبة الإسلامية بمجلدات من أمثال هذه الأفكار. طبعا هذا الموت، هذا المقدمة، لكن ما سوف نلقاه في القبر وعذاب القبر مجلدات أيها الإخوة، مجلدات. قطعا هي أسوأ بكثير من ناحية علمية وإسنادية من أحاديث الموت. كذلك أيضا ما يتعلق بالحشر وانتظار الناس ألاف السنين ومئات السنين، كل هذا لابد أن يعاد فيه النظر. للأسف نحن عقليات كما قلت لكم أكثر مرة تقليدية، تسلم بما يلقى إليها حتى العلماء الكبار، مع أن المسألة لا تستأهل أكثر من مراجعات لنراجع. الكل يسلم بأن الموت فظيع، بلا شك الموت فظيع، الكل يسلم. إذا نقبل هذه الأحاديث دون أن نكلف ونجشم أنفسنا على النظر فقط في تخريجها أيها الإخوة وفي أسانيدها في صحتها، لا نسلم، لا نجشم أنفسنا هذا العناء، صح لا نريد، لأن هذه حقائق مسلمات. يبدو أنها ليست مسلمات، ألا عيب الحكام، ألا عيب الطغاة أيها الإخوة. رعب شديد. الوعاظ من أمثال للأسف الشديد يساهمون في نفس إيه؟ في إنفاذ نفس الخطة، تخويف، تفظيع، تكذيم أيها الإخوة، ترويع للشعوب. دائما الملوم هو الشعب، هو المحكوم، هو الناس، أما ذاك فليس بملوم، هو معصوم مأجور، حتى إن أخطأ فهو مجتهد مأجور، يجتهد في مصلحة الشعب ومصلحة الوطن ومصلحة الجمهور، خير منا ويعرف ماذا يفعل. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. فهذا إيفان الرهيب الفظيع والعياذ بالله، نعم، بعد أن هلك ستالين سنة 53 1900، سمح بأن تجرى عليه دراسات علمية، وبعد إجراء هذه الدراسات وجد أن الرجل كان يعاني من التهابات حادة جدا في مفاصله، وكان يتلقى جرعات زائدة من المهدئات المعروفة في عصره، والتي كان عنصر الزئبق يدخل في تركيبها كلها. ثم سئل بعد ذلك هل كانت نسبة هذا العنصر تزاد في هذه الجرعات ومات الرجل مسموما، وجدوا فعلا أن كمية هذا العنصر زائدة عن الحدود اللازمة. بعد 400 سنة الإمبراطور والغازي الكبير نابليون، هناك كتب، عشرات الكتب ألفت عن مقتل نابليون، The Murder of Napoleon، عشرات الكتب تحمل هذا العنوان أيها الإخوة بلغات مختلفة، خاصة الفرنسيون، هم يعتقدون أن الإنجليز هم الذين قتلوه بسم الزرنيخ في سانت هيلانا في جنوب الأطلسي. الإنجليز هم الذين نفوه طبعا بعد ووترلو، هزيمته في ووترلو، وهم الذين دسوا إليه كميات زائدة من سم الزرنيخ. طبعا الآن علماء الإنجليز يقدمون مبررات وتفسيرات مختلفة، يقولون نعم هو مات بتغيير طبيعي، لكنه مات بسرطان المعدة، وهذا هو التفسير الذي أعطي سنة 1821 والسنوات التي تلت، نفس التفسير سرطان المعدة. والآن درسوا سراويله، جميل هذا الشيء، جميل، لأن كل شيء محفوظ أيضا، كل شيء لا يضيع، هناك أدلة بعد 200 سنة، بعد 2000 سنة، أحيانا بعد 20,000 سنة موجود كله. وهذا هو العقل البشري الذي يملي علينا أيها الإخوة الإعجاب به، بفضوله، بتوفزه أيها الإخوة، فضوله المعرفي، وبدقة آلياته ومناهجه. لا شك أننا نعجب بهذا العقل، ولكن إعجابنا هذا للأسف أحيانا يحجب عنا أن نرى الحقيقة الأكثر أهمية، الحقيقة التي تشكل جوابا عن هذا السؤال: من الذي هيئ الكون والوجود والإنسان والأحداث لكي تكون بهذا التناغم وبهذا الترابط العلي السببي الغائي، لكي لا يفلت مجرم ولو في يوم ما، إنه يوم الدينونة، لكي لا يفلت، من كان الله بوسعه تبارك وتعالى أو الطبيعة المزعومة أن تخلق البشر أيها الإخوة على الأقل على مستوى العناصر والسوائل متساوين تماما، وأن اختلفوا في الأشكال فقط؟ ممكن جدا، العقل ممكن، وعلميا ممكن، ما في أي مشكلة، خاصة إذا أخذنا نظريات الخلق الخاص، الخلق الخاص ممكن جدا هذا. لكن لماذا هذه الفرادة؟ كل واحد فينا كون وعالم فريد بحياله، لكي لا يفلت، لكي لا يقع غيره أيها الإخوة في جيات عمله. هناك بصمة الأصبع، هناك بصمة الصوت، هناك بصمة الرائحة، وهناك البصمة الوراثية. هناك البصمة الوراثية، بصمات، هناك عشرات البصمات، هذه أشهرها. لماذا كل هذا التفرد؟ حتى لا تفلت، حتى لا تكذب على غيرك، حتى لا يشتبه القاضي في غيرك. إنه القاضي الحكم العدل، لا إله إلا هو، هو الحق، وهذا الحق ينتج عدالة مطلقة، وهو رحمة أيضا لا إله إلا هو. وهذه الرحمة من لوازمها، من مقتضياتها، أن تحقق العدل، وإلا كانت نقمة. قال تبارك وتعالى: كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن هذا البعث والنشور والحساب والمحاققة من مقتضيات رحمته، وإلا آضت وصارت هذه الرحمة نقمة إذا لم يتحقق العدل الكامل، العدل الكلي، العدل المطلق. وكما قلنا، الأدلة والمستندات محكومة بمبدأ المحفوظية، المبرر بمبدأ الفراد الكلية على مستوى كل مخلوق، كل فاعل. أيها الإخوة، هكذا. فنابليون قاسوا سراويله أيها الإخوة، وجدوا أن آخر سراويل كان يلبسها محيط خصرها 98 سنتيمتر، قبل ذلك كان يلبس 110 سنتيمتر، معناها نقص وزنه كثيرا. التسمم لا ينقص الوزن، بالعكس يعمل تورما في الأطراف، التسمم معروف لدى العلماء والكيميائيين. فقالوا: هذا دليل أنه مات بسرطان المعدة، لأنه ينقص الوزن مثل كل الكانسرز، ينقص الوزن. الإنجليز يريدون أن يدفعوا التهمة عن أنفسهم. عالمان فرنسيان كبيران بتمويل من مليونير فرنسي معجب بنابليون إمبراطور، مول أبحاثهما لفترة طويلة، قال: أريد أن نثبت الحقيقة، هل قتل إمبراطورنا الغائب أم مات أي ميتة ربه؟ فجاء الدليل قاطعا: نسبة أيها الإخوة الرصاص في شعر رأسه تزيد من 7 إلى 38 ضعفا عن النسبة الموجودة فيه في رأس أي واحد فينا، والرصاص مادة مسممة. قالوا: هذا دليل قطعي أن الرجل مات بدس مواد مسممة له في غذائه، في شرابه، في طعامه. إذن لم يفلت المجرمون نسبيا. سأختم هذه الخطبة بقصة عجيبة جدا، حين تقرؤونها مفصلة أيها الإخوة شيء غريب وعجيب. قدرة الله تبارك وتعالى التي تأبى إلا أن تحقق هذه المبادئ المذكورة. إنها قصة رجل الجليد الذي كتب عنه الألماني كتابه الذي ترجم إلى عشرات اللغات العالمية، كتاب العجيب الماتع. كونراد شبيندلر كتب كتابه Der Mann im Eis، الرجل المجلد أو رجل الجليد. إنه أوتسي المعروف هنا في النمسا، في إيطاليا، في جنوب التيرول، بأوتسي الذي وجدوه في وادي أوتسي أيها الإخوة، أوتسيتال، في أوتسيتال، وادي أوتسي، ونسبوه إليه، أوتسيتال يعني أوتسي، نسب إلى هذا الوادي. قصة غريبة عجيبة جدا، هي الجثة الوحيدة أيها الإخوة التي تعود إلى ما قبل التاريخ، قبل التاريخ المكتوب، الجثة الوحيدة. لذلك كانت أعظم اكتشاف أركيولوجي في القرن المنصرم العشرين على الإطلاق. وكيف تسنى اكتشاف هذه الجثة؟ رجل هو ناظر زراعة متوسط الحال، هيلموت سيمون، مع زوجته إريكا، قررا أن يقضيا أسبوعا في ممارسة هوايتهما المفضلة، تسلق الجبال. وجاء إلى جنوب التيرول أيها الإخوة، حيث مرتفعات هناك مشهورة. المهم، وصل إلى قمة جبل مشهور في نايل هناك، وفي طريق الأوبة والعودة رمق الرجل شيئا يلوح، شيئا يبرق في الجليد، حسبه لأول وهلة شيئا من القمامة التي وصلت حتى إلى قمم الجبال، تلوث. المهم، ثم بعد ذلك اقترب، فإذا بها جمجمة رجل صلعاء، جمجمة صلعاء نحل شعرها. فاقترب هكذا، نبش قليلا في هذا الثلج والجليد، فإذا بها جثة رجل. هو حسب أنه رجل مقتول أو ضائع تجمد، تجلد قبل 2 3 4 هكذا. فالتقط صورة، كانت آخر صورة في الفيلم، وكانت أعظم وأروع صورة لعام 1991، وكانت آخر صورة في الفيلم، تقديرات إلهية عجيبة جدا. نزل هو زوجته إليكا، وأنبأ صاحب الكوخ الذي نزل فيه في تلك الرحلة الأسبوعية، بدوره الرجل أخبر الشرطة، بعد أيام في 23 من سبتمبر 91 فوجئ الزوجان أو الثنائي في بيتهما في نورنبرغ برجال الإعلام والصحافة والشرطة أمام البيت. حدث ضخم جدا وأسئلة تفصيلية. المهم لم يعني يفجأهما إلا قول رجال الإعلام التخذير الأول للخبراء أن هذه الجثة تعود إلى نحو 5000 سنة في الماضي السحيق موجودة. بعد ذلك تنازعت إيطاليا والنمسا كما تبعتم في تلك الفترة، تنازعت لمن تعود هذه الجثة. في شهر أكتوبر كان الحكم تعود بلا شك إلى إيطاليا لأنها وجدت في جنوب التيرول في أراضي إيطالية، ولكن السلطات الإيطالية سمحت للسلطات النمساوية أن تأخذ هذه الجثة وأن توضع في ثلاجة خاصة أيها الإخوة من غرفتين كامليتين عند درجة الصفر المئوي التابعة للمعهد العلمي التشريحي التابع بدوره لجامعة إنسبروك. ودرست هذه الجثة. طبعا المكان الذي وجدت فيه هذه الجثة أغلق أمام الزوار والسائحين أيها الإخوة تقريبا لسنة كاملة إلى أغسطس من السنة التالية 92. درس كل شيء. والمهم قرأنا بعد ذلك سيناريو عجيبا جدا وغريبا، كأن هذا الرجل عاش معنا أو عشنا معه بالأمس القريب. شيء غريب، الماضي يبعث حيا طازجا طريا غضا أيها الإخوة. قدرة الله تبارك وتعالى قبل أن تكون إيه؟ ملكات وقدرات العقل الذي هو أيضا آية من آيات الله ودليل على قدرة الله لا إله إلا هو. شيء غريب. طيب درس هذا الرجل، سمي طبعا يسمى أحد الإعلاميين أوتسي نسبة إلى هذا الوادي أوتسي تال وادي أوتسي، فسمي أوتسي رجل الجليد أو رجل الثلوج كما يسميه بعض العرب. ما قصته؟ هو صياد، وجدوا معه أدوات الصيد تقريبا كاملة وإن لم تكن مكتملة، وجدوا معه الفأس، وجدوا معه خنجرا نحاسيا، وجدوا معه جعبة أو كنانة الأسهم وفيها رؤوس 14 سهما بعضها مكتمل 3-4 والبقية لم تكتمل، وجدوا منطقة كان يتمنطق بها من جلد أيها الإخوة وفيها حقيبة جلدية فيها 4 أدوات، وجدوا معه كما قلنا لكم أيها الإخوة فأسا وخنجرا نحاسيا، ووجدوا معه مسنا غريبا جدا، مسن من الخشب معمول بطريقة رائعة تحفة فنية تحت أشعة إكس. وجدوا داخل هذا المسن الخشبي ماذا؟ عظمة أيها الإخوة من قرن الأيل، عظمة من قرن الأيل، ففهموا أنه كان يستخدمه كمشطب للأدوات المصنوعة من الصوان وأيضا لتحديد الحواف. في تقدم، نوع من التقدم كان معه هذا. وجدوا أيضا في جعبة جلدية معه جمرات، طبعا كنا قد طفئنا قبل 5000 سنة، جمرات موجودة ومادة سريعة الاشتعال قابلة الاشتعال بسرعة، يبدو أنه كان يستخدمها في إيقاد النيران، ثمرة برقوق أيها الإخوة، وأوراق خضر، وجدوا أوراقا خضرا من شجرة معينة أصلها نرويجي معه، وحبوب لقاح موجودة في المكان موجودة على ملابسه 2220 حبة لقاح، كلها درست حبة حبة. الجهد يا أخي. طبعا نحن يحق لنا هذا، ما خطر لي إحنا قرأت هذا السيناريو العجيب قلت نعم ودرسنا واكتشفنا وتوصلنا. طبعا بحكم أنني إنسان أشارككم في هذا الإنجاز، لكن من يستفيد منه هو الذي بذل فيه العرق والنقود أيها الإخوة والوقت. نحن نشارككم في الدعاوى، اكتشفنا يعني نحن بين الإنسان اكتشفنا ودرسنا وتوصلنا. صحيح جميل، كل أحد له أن يقول ذلك حتى الأمي اكتشفنا نحن البشر، لكن من الذي استفاد من هذا الكشف؟ من الذي استثمره؟ من الذي وظفه؟ الذي بذل فيه العقل والجهد أيها الإخوة والعرق. هذا هو، هذه قضيتنا للأسف. اكتشفنا الذرة وصعدنا على القمر، نحن في الحقيقة هم يعني أردنا أن نكون واقعيين. المهم درسوا كل هذه الحبوب. قصة طويلة للأسف لا يتسع الوقت لسردها بالتفصيل. قالوا من أين أتى؟ من أين أتى هذا الرجل؟ وقبل أن يتساءلوا من أين أتى؟ كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ استطاعوا أن يحددوا بالتقريب كان بين 35 و40 من عمره. لماذا؟ لأن أسنانه متآكلة تآكلا كبيرا، لكن طبيعة الغذاء أيها الإخوة وطبيعة الحياة في وقته تسمح بالتآكل في سن مبكر حتى في سن العشرين ليس دليلا، هذا قرينة وليس دليلا قطعيا، لكنهم وجدوا أن شرايين منطقة قاع المخ فيها تصلب، مما يؤكد أنه كان في العقد الرابع من عمره تآكل في المفاصل أيها الإخوة في عظام الكاحلين تآكل هناك أيضا، فتأكد لهم أنه كان في العقد الرابع من عمره وليس في العقد الثاني أو الثالث، في العقد الرابع من عمره بكل هذه الأدلة مجتمعة مع تآكل أسنانه. الغريب أن أسنانه مع تآكلها لم يغزها السوس الذي يغزو الآن 99% بالضبط من الغربيين، 99% لم يكن هناك أدنى إشارة إلى التسوس. طبيعة برضو الغذاء كانت أكثر صحية. حين فحصوا شعره طبعا هم وجدوه أصلع، لكن وجدوا خصلا من الشعر موجودة أيها الإخوة، وبعضها موجود على صدره وعلى أعلى الكتفين، مما تأكد لهم به ومعه أنه كان ملتحيا وشعره كان غامقا بنيا غامقا ضاربا إلى السواد. وهناك خصلات من شعر رأسه وجدوا نسبة الرصاص فيها قليلة جدا جدا بالمقارنة إلى نسبتها في شعورنا نحن الآن، ما يؤشر بل ما يؤكد أننا نعيش في بيئات ملوثة حقا، بيئات مسممة تسممنا دون أن نشعر بذلك. المهم طوله نحو 160 سنتيمتر، تقل 2 سنتي أو تزيد 2 سنتي كما قال العلماء، هذا طوله. إذن في العقد الرابع من أين أتى؟ هناك قريتان أيها الإخوة، قرية إن وقرية أخرى. قرية إن تبعد 50 كيلو، القرية الأخرى تبعد 20 كيلو، هم قالوا هم من هذه القرية القريبة. لماذا؟ هذه روعة العقل الإنساني، روعة الذكاء أيها الإخوة وصحة المناهج العلمية أحيانا. قالوا لأن وجدنا في مهماته ومتعلقاته أشياء تدل على 17 نوعا من الأشجار، هذه الأنواع 17 من الأشجار كلها موجودة في القرية الثانية القريبة وليست موجودة في القرية البعيدة إن قرية إن. إذن هو من هذه القرية، إذن هو من هذه القرية. حبوب اللقاح التي ذكرناها 2220 حبة درست كلها، وعرف بعد ذلك الأشجار التي نثرتها، وعرفوا في أي وقت تسمح الأشجار بنثرها، وهذه الأشجار من المنطقة القريبة وليست من المنطقة البعيدة، فهذا أكد لهم ما وصلوا إليه، أكد لهم ما وصلوا إليه. شيء غريب، متى توفي هذا الرجل؟ هل يمكن معرفة هذا؟ بالتقريب ممكن، قالوا توفي تقريبا في آخر شهر 9 في آخر سبتمبر قبل 5300 سنة. طبعا تقولون لي كيف عرفوا أنه عاش ودب ودرج في هذه المناطق قبل 5300؟ العلم مرة أخرى طريقة ليبي الأمريكي 47، طريقة الفحص بالكربون 14، طريقة الفحص بالكربون 14 طريقة سهلة، لكن طورت الآن تطويرا مدهشا. مبدأه ببساطة أن الكربون، عنصر الكربون العادي هذا له نظير مشع، له نظير مشع، أي كمية من هذا، طبعا الجو مليء بهذا النظير، أي كمية من هذا النظير المشع أيها الإخوة نصفها يتحلل في 5567 سنة تقريبا، أي كمية منه دائما هكذا، ونستطيع أن نعرف فيه أعمار المتعضيات بهذه الطريقة، عمر شجرة نبات، عمر ورقة، عمر إنسان ممي بهذه الطريقة. طيب الجسم الإنساني حين يكون حيا وفاعلا يمتص دائما هذا النظير المشع، طالما أنت حي جسمك يمتص هذا النظير المشع. حين يموت الإنسان بعد أعمار طويلة إن شاء الله حين يموت الإنسان يتوقف الجسم عن الامتصاص ويبدأ ماذا؟ في التسريب، يبدأ في تسريب النظير المشع هذا. إذا لو وجدنا نحن فقط 5 ملغرام من هذا النظير في الجسم، وطبعا وجدوا هذه الكمية وأكثر منها بكثير، نستطيع أن نحدد متى عاش هذا الإنسان. وحددوا طبعا بعثوا إلى 4 معامل هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم في السويد وفرنسا وبريطانيا وسويسرا أيها الإخوة، وجاءت النتائج متقاربة جدا، بمتوسط 5300 سنة هذا الرجل عاش قبل 5300 سنة، ينتمي إلى هذا المكان. متى مات؟ قالوا مات في أواخر سبتمبر. لماذا؟ لأن هذه الأوراق، أوراق الأشجار التي معه في الجعبة فحصوها كانت أيها الإخوة مكتملة ناضجة، كمية اليخضور كلوروفيل الذي فيها يؤكد أيها الإخوة أنها كانت في مرحلة النضج كما ذكرنا تنتمي إلى شجرة معينة من أصل النرويجي. هذه الشجرة لا تنضج أوراقها بهذا الحجم وبهذه الطريقة إلا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر. طيب، ومعه ثمرة برقوق فحصوها. طبعا هذه الثمرة لا تنتج في هذه البلاد الباردة إلا في النصف الأخير من سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر يبدأ إنتاجها، وجدوها فرجحوا بعد ذلك أنه مات في النصف الأخير من شهر 9 قبل 5300 سنة. إلى هذه الدرجة؟ طبعا هذه أشياء لماذا تركها القدر؟ لماذا تركها الله تبارك وتعالى؟ تركها لكي يدلنا على أن كل شيء محفوظ، وأن بوسعه أن يحفظ كل من يموت وكل من يهلك على هذا النحو وأكثر من لو شاء. لكن هذا لا يعجزه تبارك وتعالى، هذا لا يعجزه أن يعيد الإنسان ولو كان أصبح هباء منثورا في البر والبحر والجو في الأعالي والأسافل، ونحن مؤمنون بهذا. قصة غريبة جدا أيها الإخوة، ما سبب موته هذا الرجل؟ هو طبعا كما قلنا صياد ومزارع على عادة أهل قريته وودي. يبدو أنه عاد في آخر شهر 8 لكي يشارك أهله في قريتهم موسم الحصاد، وشاركهم جذاذا وتذرية وتخزينا، ثم دهمتهم كارثة يبدو أنها الغزو. هذا اسمه العصر الحجري، نوع معين أو حقبة معينة من العصر الحجري، نيو بليني. المهم عاد معهم، دهمتهم غارة من قبيلة أخرى لكي تستولي على المحصول وتقتل الرجال على عادة الناس في تلك الحقبة، وتأخذ الأطفال لكي يمدوها بدماء جديدة للقبيلة، عناصر جديدة طبعا، أفراد أطفال صغار. فهذا الرجل لاذ بالفرار. وجدوا الضلع الثالث والرابع والخامس اليمنى قد تحطمت متحطمة ولم تلتئم أيها الإخوة. الضلوع طبعا تلتئم بسرعة في ظرف 3 أشهر إذا أحكمت حركة الذراع تماما، تلتئم بسهولة. وجدوا في المقابل 5 ذروع من الخامس إلى 9 في الجهة اليسرى كانت قد كسرت ثم التئمت التئاما جيدا، مما يدل على أنها قد كسرت قبل فترة طويلة لموته. أما هذه كسرت قبل موته بفترة يسيرة، ربما 2 أو 3 أسابيع أو ما قارب ذلك، يبدو من أثر المعركة كسرت ضلوعه أيها الإخوة والأخوات. فلجأ إلى هذا الجبل الذي وجد فيه وكان خبيرا بمسالكه، ثم بعد أيام أو أسابيع حطلت الثلوج والرجل لم يستطع أن يقاوم ملكة أو سلطان النوم، كان سلطان النوم أقوى من إرادة البقاء عنده، استسلم للنوم ونام على أيها الإخوة، نام على جانبه الأيمن، لم ينم على جانبه الأيسر المكسر أضلاعه، هذا أريح له طبعا، ومد يده هكذا. يبدو أنه قبل أن يخلد النوم قرر أن يبحث عن ملجأ، فخرج وقعت منه أشياءه التي كانت مبعثرة في أماكنها، ثم عاد الرجل واستلقى ليصبح وقد فارق هذه الحياة، ويكشف النقاب عن قصته بعد 5300 سنة. وجدوا قريبا منه أيها الإخوة شظيتين من وعل. من أين أتى؟ شظية صغيرة، كان قد تناول آخر ما عنده من لحم مجفف، إنه قطعة من لحم وعل أيها الإخوة، نيئة وجامدة صلبة. فيبدو أنه حين مضغها استضن بشظيتين فلفظهما، وجدوهما أمامه ودرست هاتان الشظيتان، كل شيء موجود، أدلة تحكي قصة ومعاناة، شبه حياة كاملة، صورة بانورامية أيها الإخوة لهذا الشخص. رسالة، أنا أعتقد أنها رسالة من القدر لكي يقول لنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا ماذا؟ كتاب حفيظ، كل شيء محفوظ، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، الديان لا يموت، الناخذ بصير، لا إله إلا هو، أحصى كل شيء عددا، قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، نعلم سرهم ونجواهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم توقيره وخشيته ومحبته في قلوبنا، وأن يرزقنا حسن الإنابة إليه وصدق التوبة وحسن القربى لديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون،